يا ابن احنا الكرموسكية وشارعنا في منحرفين. كرموسكية كرموسكية وشارعنا في منحرفين. سلب حير طاير هيعدي عدي على عماير. تسلحنا سلحنا في الشكاير بيقطع لحم للسائر. كرموس كرموس يا كبيرة الدوائر يا دخيلة عروسة بالدفاير. هنولع كل الدنيا دي شارع تمنية والهمة ولا ليا صدى. يا شارعنا تملي تشارك في الحد بألف الديرة والصوت في وقت المعارك بنخلي الدم بحيرة. ما بلاش نتوسى نسايا بتوعيا بتنصر بالتسكار. الكل يفق من البن نجحنا نعمل زنكار. والرجل العبي يتاكل نقصر جوا المقصار. والرجل اللي معوش راجل الناس بتقول له يا مرة ما تصحصح من السطرين جاي وبتسع. يا ابن احنا الكرموسكية وشارعنا في منحرفين. احنا اللي حاربنا الدنيا وقفنا ضد السنين. احنا اللي حاربنا الدنيا وقفنا ضد السنين. عارف البنت ابو خطوة ولا انت بتدي عليا والاساس ماسك المطوة وبلدهم اسكندرية. عارف حمد وزينة الجدع عارف انت في بحر كفارس الفرسان ورايا وسكينة من لبنانية اسكندرية شاوة زمان. الشبقة من ملك ما كانش في سلاح ولا طلقات. الانحراف عمره ما كان سود. دلوقتي كله ماسك مقاري والعوالة عايزة تعمل وسود. ما عادش في جرح وتنفيذ. ما عادش في راجل مظبوط. بقى كله يضرب من بعيد ويقول انا اللي ما همشي الموت. بقى كله يضرب من بعيد ويقول انا اللي ما همشي الموت. هات حجر عباس عباسي عين احمر تلفت راسي. السقين المر يا كاسي شفت والوعظ من ناسي. صحبي وعملته مداسي صحاب ما يجوش على حد لكن قلوبهم يا ابن حديد. المؤدب كرم الجنتل والمحترم يعني كريم عيد. حط شعار شعار شعار سقف حلوة بتعلى الفوق. لو هنروش على الترابيزة تمشي من قدامي مخدوم. بس انا بقطع وبشكل طب تاخد لك ربع مشكل. تاخد مية تمسك المايك اي فرقة وراها تدكل. احنا نخرب لما نسجل مهما تسحر ولا تدكل. غنوانينا تنزل في الشارع المكان يلا بينا طنطة وشراسة لنحرف وقتين ودراسة. انت شكلك محتاج درس هات قلم وكراسة. الرجولة يا زميلي مش ورس الرجولة جزء من السياسة. اوعى تيجي على الغلبان او بحق غيرك تتمتع. لو بقيت تسبق اللسان الرجولة شكرا انا هتودع. هتسلم لوز الشيطان من عذاب تامر قد صدى. اما لو ادعش يا جبان واللي سكينة فيك هتقطع. صاحبك ابني جلا وخان غان. واللي خان منهم وفيهم واللي خان منهم وفيهم. فيه على عزبة شارع 8 وشارع لا تشوفوا لون ننزل تقتل في كل ابو عايزين من تانية دخلة تعملي هول لا برجلة دير ولا اصحوا يا نايمين هنقولوا اياد كرم الجنتل دم خفيف واللبس فاخر انا هنقول حمو كريم عيد امر وروش على اخر قفل قفل كله سكات ترموس اخضر الدايرات تصبح جثة ومش حية لو جيت